بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تاني براجع معاكم الفكرة، احنا عاوزين نركز على مشاعر ربنا له المجد، لأن ربنا له مشاعر، يتضايق في كل ديهم، تضايق ويفرح ويزعل عادي، لكن طبعا مشاعر بلا خطية ومشاعر أعلى من إدراكنا. لكن الكتاب المقدس كشف لنا جزء كبير من مشاعر ربنا، من اشتياقاته، بيفرح بإيه، بيشتاق لإيه، نفسه في إيه. من أكتر الحاجات اللي جوه قلب ربنا إنه نفسه يغفر للناس بدليل صليبه، ما هو الصليب كله هو شوق للغفران، يعني ربنا نزل من السماء عشان يتصلب، عشان في الآخر يفعل كلمة مغفورة لك خطاياك، تبقى ليها قبوتها وليها قيمتها يعني. وده أول موضوع، أنه ربنا كان مشتاق للصليب لما بيقول من أجل هذه الساعة قد أتيت، يعني ربنا بتجسده من ساعة ميلاده وعينه على الساعة الأخيرة دي، وكلمة الساعة دايما مقصود بها ساعة الصليب، لما قال للعذراء مثلا لم تأتي ساعتي بعد، يعني لسه، لأنه لو ابتدى معجزات الحكاية هتكر وتوصل للصليب بسرعة. ولما قال شهوة اشتهيت أن أكل هذا الفصح، برضو أحد التفسيرات والمعاني، شهوة اشتهيت أن أكل هذا الفصح لأصير أنا فصح، أو لينتهي أكل الفصح اليهودي وأنا بقى أتعلق على الصليب وأبقى أنا الفصح الجديد، فشهوة اشتهيت أن أكون أنا فصحا. دي ليها معنى تاني، عشان كده بولس بيفتخر في كورنثوس يقول لأن فصحنا المسيح ذبح لأجلنا. تصور أن ربنا يسوع بالرغم من كل ألام الصليب كان مشتاق للصليب، زي بالظبط بعض الشهداء كانوا عايشين مستنين اليوم ده، مستنين يستشهدوا، وهم عارفين كمية الألام اللي هيتعذبوها والبهدلة إنما من كتر حبهم في ربنا بيبقوا مشتاقين لليوم ده. دي مثلا تبان في تعبيرات بولس لما يقول لي اشتهاء أن أنطلق، وكان عارف أنه هيروح شهيد، ولما قال جاهدت جهاد السعي واكملت جهاد الحسن واكملت السعي، واخيرا اخيرا جه الوقت، مشتاق، كان مشتاق للوقت ده، وهو عارف انه هيستشهد بالسيف. اذا ربنا يسوع كان جواه اشتياق للصليب، يعني بالرغم من كل القسوه اللي كانت في الصليب ربنا كان مشتاق لده. طبعا لو الواحد فينا كبر في ربنا قوي وحب ربنا قوي هيشتاق للالم، احنا كلنا بنشتاق للراحة كمبتدئين، ولما بيجي الألم بنصرخ يا رب فكها، انما مع المتقدمين اللي بيعشقوا الصليب بيبتدوا يدخلوا في مرحلة اعلى مننا كتير، ويبقى مشتاق يعني يتألم مع ربنا عشان يدوق بقى حاجات اعلى من اي حد، تبقى عنده شركة آلام المسيح. فده اللي كان بولس بيشتاق له هو في السجن، يقول لا اعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته. هو عاوز كده اللي أعرفه، يعني أنا لسه داخل على الحاجات. فربنا ليه مشتاق للصليب؟ طبعا يعني الصليب ده مليان ذل وبهدلة ووجع، لأنه بالصليب هيصالح الناس كلها للآب، هيرجع الناس كلها في حضنه، بالصليب هيغفر خطايا البشرية. عارفين زي إيه؟ تصوروا معايا أب طيب ابنه وقع في مديونيات وعليه حكم أحكام هتسجنه سنين طويلة قوي، والأب عمال مثلا يستلف يمين وشمال ويروح ويشتغل ويشقى ويتعب عشان يحوش، وبعدين في اللحظة اللي هي بيسدد بقى كل اللي على ابنه بيبقى فرحان جدا. طب بس انت اتعدمت العافية عشان تجيب الفلوس دي واتبهدلت وتزليت، بس كل ده هو فرحان لأن في اللحظة اللي بيدفع فيها كل المديونية دي بالنسبة له لحظة جميلة جدا، لأنه حاسس أنه عمل حاجة كبيرة قوي لولاده. إيه دي فكرة ربنا هو مشتاق للصليب، داخل يفدينا ويدفع الدين، فكان مشتاق لليوم ده. واليوم ده يوم يعني مصيري في حياة البشرية كلها، الجمعة العظيمة ده، لأنه بيسدد الدين على كل البشر، بس اللي يؤمن بقى، اللي يصدق يجي يتمتع بالغفران. عشان كده في يوحنا 12 حطلنا كده شبه حوار داخلي بينه وبين الآب، فيقول فيها الآن نفسي قد اضطربت. يوحنا 12 دي بداية أسبوع الآلام. ماذا أقول أيها الآب؟ خلي بالكم اللي يضطرب يكلم الآب على طول. المسيح بيعلمنا كده، أول ما تنزعج لأي فكرة كلم ربنا. ماذا أقول؟ أيها الآب نجيني من هذه الساعة. ليه؟ ربنا يسوع بيحاول ينقل لنا مشاعره كإنسان، هيتعرى، هيتجلد، هيخان، هيتظلم، هيتمسمر، الشوك في راسه طبعا كلها صعبة قوي. فعاوز يقول لنا أنا الحاجات دي حقيقية، أنا مش داخل على فيلم، أنا داخل على عذاب. أيها الآب نجيني من هذه الساعة. بعدين يرجع يقول إيه؟ ولكن لأجل هذا أتيت، لأجل هذا أتيت إلى هذه الساعة. يعني مش عارف أقول إيه، بلاش، لا بلاش، إزاي ده أنا جاي عشان كده. واخدين بالكم؟ فشهوة ربنا أنه يتصلب، شهوة ربنا أنه يتحول هو إلى خروف الفصح، وأنه يتمم قصد الآب من آلاف السنين، أنه هو يبقى الفداء الحقيقي. في نفس الإصحاح قبلها شوية ربنا يسوع جم قالوا له إيه؟ على فكرة اليونانيين جم عاوزين يشوفوك، لأن ده كان آخر فصح. فطبعا ربنا يسوع بقى شخصية مشهورة والبلد كلها بتتكلم عنه، واليهود جايين من كل حتة بيقولوا عاوزين نشوف يسوع. منهم يونانيين مؤمنين كيهود يعني، جم بقى يحجوا أورشليم وقال لك نشوف بقى اللي بيسموه يسوع الناصري ده اللي بيعمل المعجزات. فراحوا يقولوا له عاوزين يشوفوك. طبعا الكلام ده يدي كرامة يعني، لدرجة انه سمعته راحت للبلاد اللي برا، بلاد اليهود. انما ربنا يسوع قال لهم ما معنى ما تعطلونيش، ده ما يفرقش معايا، انا مش جاي اعمل سمعه، انا لو كل البشر جم يتفرجوا عليا مش هيستفيدوا، انا عاوزهم يتفرجوا عليا وانا ايه؟ وانا مصلوب. عشان كده قال لهم قد اتت الساعه ليتمجد ابن الانسان، وانا ان ارتفعت عن الارض اجذب الي الجميع. قال لهم سيبوني بس اركز في اللي انا فيه دلوقتي، مش مهم يجوا يشوفوني ولا يقولوا ايه، انا عاوزهم يشوفوني عريان على الصليب، لان هو ده اللي فيه الشفاء ليهم، هو ده اللي فيه الغفران لكل البشر. فانا ان ارتفعت عن الارض اجذب الي الجميع. اشتياق الله الى النطق بالغفران، ربنا بيبقى مستني عشان يقول كلمه مغفوره لك خطاياك. برضو الحته دي بتفرق معانا، ساعات الواحد يبقى حاسس معقول ربنا هيسامحني على كل اللي انا عملته؟ ده انا لسه بغلط، ما انا تبت وبرجع اغلط. طب وبعدين ده الواحد لو عاش 100 سنة مش هينضف يعني، لسه في ضعفات، وبعدين الخطايا كتير، وفي وقت بيبقى الواحد حاسس انه مش عارف يظبط نفسه ابدا. فالمشاعر دي بتخلي الواحد يتشكك، معقول ربنا هيسامحني على ده كله؟ هيشيل ده كله؟ وبعدين القديسين دول ساعات يكسفونا، ده في ناس انقياء بجد. هنا لما الواحد يتأكد ان ربنا مشتاق يغفر قلبه يرتاح، مش انت اللي مشتاق للغفران، صدقني ربنا مشتاق يقول الكلمة دي اكتر ما انت تطلبها. دي هدية ربنا للبشرية، فهو محضرها من بدري وعاوز يديها. تبان قوي في قصة المفلوج. ليه؟ المفلوج مش في باله خالص غفران، الراجل ده مشلول وعاوز يخف، وسمعوا انه يسوع الناصري بيشفي، وجماعة أصحابه ناس زي الفل يعني قالوا له احنا هناخدك النهاردة للناصري. فرح، ربطوه في السرير احتياطي لأنه بقى هياخدوه بقى في الحواري والشوارع، وفضلين شايلينه كده، ووصلوا لقوا البيت مكربس ومش هينفع، ما رجعوش، طلعوا فوق السقف ونقبوا السقف ونزلوا الراجل وعملوا شغل تمام. كل عشمهم في ايه؟ قوم امشي. إنما الكتاب يقول لما رأى يسوع إيمانهم، الكلمة اللي على لسانه، الحاجة اللي بيحبها أكتر، الفرحة الكبيرة بالنسبة له، قال لهم مغفور لك خطاياك. طب ربنا مش عاوز دي، مش على باله دي، لا بس أنا عاوز أدي دي، أنا مشتاق أدي دي الأول، أو دي الأهم. يخف ولا ما يخفش مش مهم، ودي اللي على أساسها في الأنديل في سر مسحة المرضى احنا بنقول له يا رب بيني وبينك يخف ولا ما يخفش اللي تشوفه، انما اللي انت بتحبه بقى ادوه، اديهوله مغفورة لك خطاياك، أمن له سكته للسام، خليه كده يدخل على ملكوتك بالغفران. إنما عاوز تشفيش فيه تديله يومين تاني، عاوز تريحه بقى وتاخده عندك اللي يريحك. عشان كده ربنا يسوع قال مغفورة لك خطاياك وسكت، وابتدوا بقى يتنضروا. هو ده ينفع يغفر خطايا؟ من يقدر أن يغفر خطايا إلا الله وحده؟ طبعا ربنا يسوع عارف مخهم بيروح لفين. قال لهم انتوا فاكرين ايه الاسهل؟ ما اسهل، قوم واحمل سريرك. مش كده؟ دي تكلف ربنا ايه؟ دي ما تكلفوش حاجة، قوم وخلاص، ما قادر على كل شيء. انما مغفورة لك خطاياك كلفته دمه، كلفته الام وصليب وتعب. فقال لهم ايهما ايسر؟ انتوا فاهمينها ازاي؟ انتوا فاكرين انه نفسكوا بس يقوم؟ هيقوم دي سهلة قوي، دي اسهل حاجة يقوم. انتوا مش عارفين قيمة الغفران، انتوا مش عارفين انا ليه فرحان وانا بقول له مغفورة لك خطاياك. ده انا جبت دي في دي، يعني كأنه انا يعني بتجسر واقولها كده، ده انا لقيت بس شوية ايمان فقلت خلاص اديهم الغفران. طب دول ما طلبوهوش، معلش. بس ده الاهم، فيبان ان ربنا مش تاقي يدي غفران. عشان كده تلاحظوا حاجه جميله في الطقس القبطي، ما في صلاه لترجيه في الكنيسه الا وفيها الحل. بس انتم مش دايما تاخدوا بالكم، يعني فرفع بخور عشيه ينتهي بالتحليل بالحل في الاخر، رفع بخور باكر حل، القداس في اوله اللي هو صلاه القداس الموعوظين تحليل الخدام، وبعدين قبل التناول على طول حاللنا وحالل كل شعبك، وبعدين تعمل الانديل في بيتك تاخد حل. يجي المتجوزين بقى ولا مركزين ولا فاهمين حاجة في عشته، انما ابونا يديهم الحل قدام المذبح، هم قال ايه بيبصوا على الصور مش عارفين قيمة اللي بياخدوه. يجي اللي سافر بالسلامة جسده داخل في الخارجة، صدقوني بنديله الحل. الكاهن او الاسقف اللي بيصلي يقف جنب الجسد قبل ما يصرفه ويدي الحل سرا. ايه ده؟ احنا عارفين ان ربنا بيحب يدي غفران، فما فيش مره حد يجي لنا الا ونديله الحل. في اخر الصلاه بندي الحل لروحه، يعني خلاص هو ماشي. بس احنا بنحلله من خطاياه على قد معرفتنا بيه، على قد توبته وخلاص. انما احنا نعمل دورنا، ما احنا فرحانين بعطية ربنا. الكنيسة معاها كنز اسمه الغفران، كنز ملوش تأمل، فهي حابة توزعه براحتها على عيالها. فكل عيل داخل عامل عاملة تعالى هات رأسك خد حل، وانا دافع في حاجة، هو اللي دافع فيه. هو ربنا بيحب يدي غفران، وده حاجة غالية جدا. لكن ربنا مش تاقي يدي الحل، مش تاقي يدي الغفران، بيقول مغفورة لك خطاياك حتى وانت لسه ما طلبتهاش. برضو المرأة الخاطية مثلا جاية تركع تحت وهاتك يا دموع وشعر راسها وطيب وما طلبتش، انما هو قال لها ايه؟ مغفورة لك خطاياك، قد غفرت خطاياها الكثير. وبقى فرحان قوي، بيقول لكل الناس على فكر كل الخطا بتاعتها اتشالت. وهما مش عاجبهم، مش عاجبهم، دي وحشه، ليه تسامحها على كل اللي عملته؟ طيب وهو قال لها طب امشي امشي، سيبك منهم، روح افرحي باللي انا اديته لك وخلاص. ربنا مش تاقي يدي غفران، ده يشجعنا على التوبه، ده يفرحنا واحنا بنتوب مهما حصل مهما غلطنا. افتكر ان ربنا مش بيطلع لك الغفران من جيبه كده يعني بالعافية، لا، ده هو ما بيصدق يدي غفران، بيفرح وهو بيعمل كده. إيمانك خلصك اذهبي بسلام، يعني ما تشكيش لحظة في الغفران. عارفين اذهبي بسلام هنا ساعات افهمها على ايه؟ لما الاقي معترف طالع وبعدين يرجع يخبط تاني، نسيت اقول حاجة، في ناس كده قول يقولي مش عارف، طيب الله يحلك، وبعدين يدخل لي تقول بقول لك ايه خلاص يا ابني خلاص ربنا صرف الغفران ما تخافش. قال لي طب لا انا عاوز اقول حاجه، افرض خطيه نسيتها، صدقني خلاص صرف لك الغفران، بدل نسيتها هو صرف الغفران. انت تعبان من ايه بس؟ خطايا التي صنعناها بمعرفة وبغير معرفة، بإرادة وبغير إرادة، الخفية والظاهرة، هو غفران كده كبير يعني. لأنه ربنا عارف أحيانا أنه الواحد أحساسه بالذنب بيغلبه، فهو خايف أن أو عارف أن الست دي ممكن تتحارب بذكريات خطاياها قبل كده بجرائمها يعني. قال لها امشي بسلام، امشي بسلام يعني ايه؟ ما تسيبيش مخك يروح ويودي، سامحني ولا ما سامحنيش؟ طب يكونش اتضايق ان انا لمست رجليه بشعري؟ هما كان عندهم الوسوسه دي اليهود زي نزفه الدم. يكونش صعب عليه؟ يكونش احرجته قدام الناس؟ جبت له الكلام قدام الفريسي؟ امشي بسلام، ما تسيبيش مخك يفكر في الحاجات دي، انا بقول لك مغفوره لك خطاياك. شوفوا قد ايه جمال، يعني ربنا عاوز يريحها من القلق اللي هيحاربها بعد الغفران، لانه عارف الانسان. نفس الكلام، جات نازفه الدم مرعوبه لما قال قوه خرجت مني ووقف، جات مرعوبه، حاسه بقى انها اجرامت زودت على جرائمها وخطاياها، ما هي نازفه الدم، انها لمست المعلم وهي نجسه. وركعت ساعتها، ركعت من الخجل لانها عامله سودة بقى كمان، مش بس ربنا غضبان عليها حسب تفكيرها، ده كمان لمست الناس ولمست المعلم الطاهر وهي نجسه. فقال لها نفس التعبير، امشي بسلام، يعني ايه؟ ما تسيبيش مخك يودي ويجيب، انا فمبسوط منك، مغفوره لك خطاياكي، وروحي بيتكم مبسوطه، ما تقعديش تقلبي المسائل في دماغك. إذن ربنا بيدي غفران ويديه بفرح، ويبقى عاوزنا نفرح بالغفران زيه. عشان كده مثل الابن الضال مثل ممتع ليه؟ الأب فرحان قوي هو بيسامح، والابن لاقي الفرحة في عينين أبوه، في عينين الخدمين، مش مصدق، هي خلاص يعني اللي أنا عملته كله اتشال بجد؟ السنين دي كلها اتمسحت كده كأنها ما حصلتش؟ أهو بصله الفرحة دي بتقول كده، هو مشتاق للغفران. مثلا على الصليب، من الكلمات اللي تفضل قدام البشر لآخر الدهور يعني فوق العقل والمنطق، ان ربنا على الصليب ساعة ما يصلي يطلب غفران للناس. طب يا رب دول بالذات، يعني احنا ساعات بنقول انتقم يا رب من الأشرار واللي عملوا فيك كده، يعني انت اللي تعذبت، تطلبوا لهم غفران يا أبتا اغفر لهم. ده بيتكلم على اللي تحت الصليب، اللي بيتريقوا عليه، اللي اهانوه، اللي بيعذبوه، برضه عاوز يديهم غفران. طب دول ما صلوش ولا تابوش ولا دريانين غير بان هم عاوزين يخلصوا منك يا رب، قال معلش سامحهم يا رب، اغفر لهم لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون. شوفوا قد ايه اشتياقه للغفران، مشتاق لغفران حتى الصليبين، حتى المجرمين دول، يعني مهما انت عملت برضو انت ما وقفتش موقف اليهود من ربنا، موقف صعب جدا ان اللي خلقه يعني يعمل فيه كده، ومع كده ربنا طالب لهم غفران، ومع الغفران يتلمس لهم العذر من كتر شوقه في الغفران. عارفين لما تلاقي واحد كده بيحب واحد تقول له انت اصلا انت بتجامله، انت ما بتشوفلوش غلطه عشان انت بتحبه. هو ربنا بيعمل كده، مش بعارف يشوف لنا غلط بسبب الحب؟ ازاي ما يعرفوش يا رب؟ ازاي ما يعرفوش؟ لا عارفين كويس قوي هما بيعملوا ايه، وهم عاملين المؤامر وجايبين الناس الشهود الزور، وهم بيلاطس نفسه علم انهم سلموه حسدا، يعني زي هما مش عارفين؟ عارفين طبعا بيعملوا ايه. انا اقول لا هما مش دريانين، مش عارفين حجم اللي بيعملوا. ربنا مشتاق للغفران، يقول يترك الشرير طريقه ورجل الاثم افكاره وليتب الى الرب فيرحمه والى الهنا لانه، شوف التعبير ده، يكثر الغفران. يعني يا ناس ارجعوا، سيب سكتك الغلط وبطل افكار الغلط وارجع، لأن ربنا مش غفور رحيم بس، ده يكثر الغفران، يعني يحب الغفران يطلع منه كده من غير حساب. الله يكثر الغفران. اشتياق ربنا للتبرير. مع الغفران تيجي كلمة تاني كبيرة قوي، التبرير. التبرير ده including كلمة البراءة، يعني انت مش بس بريء، ده انت هتبقى بار. في فرق بين بريء وبار، لكن دول خطوات كلهم يبدأوا بالغفران. لما واحد يكون عليه تهمة وبعدين تبرأه المحكمة طلع براءة، انما ما هوش انسان صالح. كونه طلع براءة ده مش معناه انه ما بيغلطش، لكن ده كمان بار او صالح، دي كلمة اكبر واكبر. كل ده يبدأ بالغفران. يقول العشار واقف من بعيد لا شاء أن يرفع عينيه نحو السماء، بل قرع على صدره قائلا اللهم ارحمني أنا الخاطئ. هو بيقول يا رب ارحم، يا ترى ارحمني دي ايه؟ ما تجربنيش، ما تحاسبنيش على خطاياي، طب يعني أدبني بس ما تهلكنيش، مش عارف بيفكر فيها ازاي ارحمني. إنما ربنا سيقول أقول لكم الحق أقول لكم أن هذا نزل إلى بيتي مبررا. مبررا ده مش غفران بس، ده في نظري مش واحد بس غفرت خطاياه، ده أصبح بار، بار ولا يعرف ريحة البر. إنما بدل ربنا فرحان يديله مش بس غفران، يديله بر. بالظبط زي اللي كنا بنقوله على القداس امبارح، واحد داخل الكنيسة خاطي من رأسه لرجله، ما فيهوش حاجة سليمة، وبعدين شوفوا التعبير نزل مبررا، يعني طالع من القداس مش بس مغفورة لك خطاياك، طالع الملائكة شايفينك بار. بار ازاي؟ ولا بيصلي ولا بيصوم عدل ولا بيعمل حاجة، مش مهم، بس خلاص البر أو القداسة دي نعمة، دي هدية من ربنا، فنزل مبررا، ربنا أنعم عليه بالبر. عشان كده بولس بقى كان يقول ايه؟ يقول لا أعرف قوة قيامته، وليس لي بري الذي من الناموس، بل البر الذي من الله بالإيمان. أنا مش عاوز بر تاني بتاع الدنيا، أنا عاوز البر اللي بيجي هدية من فوق ده، أنا عاوز البر اللي ربنا بيحطه مع الغفران، يقول لي يلا روح أنت مغفورة لك خطاياك، روح بقيت بار. بمعرفته يبرر كثيرين وأثامهم هو يحملها، يعني يدي البر كده مع الغفران على الماشي. فحزقيال يقول قل لهم حي أنا يقول السيد الرب إني لا أصر بموت الشرير. برضو الكلمة دي مهم، ليه؟ إحنا ساعات بقلبنا المحدود لما يبقى في واحد مفتري في الدنيا يبقى عاوزين نصر بصراحة بموته، نخلص منه، نصر بموت الشرير لأنه مؤذي مفتري، فنبقى عاوزين نرتاح. إنما ربنا لأنه بيكشف قلبه بقى اشتياقات الله، يقول أنا مش بنبسط، يعني يوم ما هيرودس مات أنا ما انبسطتش، إزاي يا رب ده الكنيسة ارتاحت؟ هيرودس ده لما مات الكنيسة شمت نفسها، ده مفتري، ده قتل يعقوب ابن زبدي وكان هيموت بطرس، راح للكنيسة قال بس أنا مش مبسوط لأني لا أصر بموت الشرير، يعني ما فرحتش إن هيرودس مات، لا. أمال إيه اللي يفرحك؟ بقى بأن يرجع الشرير عن طريقه ويحيا. يعني أنت كنت ممكن تقبل هيرودس لو رجع بعد اللي عمله في الكنيسة؟ قال طبعا. كان ممكن تقبل يهوذا؟ طبعا. بيلاطس؟ طبعا. كل دول أنا مستني يرجعوا، أنا ما بفرحش لما حد من دول يهلك أبدا، بزعل لأني لا أصر بموت الشرير. افتكر دي، إن ربنا مش هيفرح أبدا لو مت في خطيتك، ده عكس إرادته، عكس إرادته. وعشان كده لو لحقت على آخر نفس ارحمني يا رب خلاص، اذكرني يا رب خلاص، لأنه يكسر الغفران، هو عاوز يدي غفران. فالموضوع مش صعب زي ما الناس فاكر، على قد ما خطايانا كتير قوي، على قد ما الغفران مش صعب بعد الصليب، سهل جدا، لأنه يكسر الغفران. ارجعوا ارجعوا عن طرقكم الرديئة، لماذا تموتون يا بيت إسرائيل؟ ده بيكلم شعب مفتري، بيت إسرائيل دول يعني تعبوا ربنا جدا. حزقيال ده 600 سنة قبل المسيح، شوفوا بقى 900 سنة اللي قبلها و 600 سنة اللي بعدها بتوع بيت إسرائيل والغلب اللي شافوا ربنا، ويقعد يقول لهم ارجعوا ارجعوا خسارة ضيعوا الفرصة دي. لو رجعتوا وقلتوا لي طب ارحمنا خلاص. اتقال على المسيح له المجد من تعب نفسه يرى ويشبع. يعني ايه؟ عارفين لما الواحد يشقى في الدنيا وبعدين يحوش قرشين والقرشين دول بقى يشبع بيهم ويفرح بيهم. ربنا يسوع تعب قوي عشان يشوف حاجة تشبعه. ايه اللي يا رب نفسك تشوفه يفرحك ويشبعك بعد كل الغلب اللي شفته؟ من تعبك ترى وتشبع. قال اشوف المغفور لهم خطاياهم، اشوف الناس اللي تبرروا بالصليب. تعبت تعبت لكن كل تعبي بنساه اول ما بشوف ملايين من البشر داخلين كده ايه مبررين. ده بالنسبة لي ارى واشبع. لما يشوف ناس داخلة تتناول يرى ويشبع، ناس داخلة على الاعتراف يرى ويشبع، ناس داخلة على المعمودية يرى ويشبع من تعبه، فيبقى باصص كده وفرحان. انا ان ارتفعت ان الارض اجذب الي الجميع. عبدي البار بمعرفته يبرر كثيرين. عبدي البار ده على المسيح له المجد لانه اخذ صورة عبد، لكنه عبد بار، مفيش حد بار غيره. فمع كونه عبدا ظل بارا، بار لانه ابن الله بالحقيقة وعبد لانه ابن الانسان. ايه رأيكم بمعرفته؟ يعني لما تقول على باب السماء انا اعرفه، طب عدي عدي خلاص ادخل على السماء. بمعرفته يبرر كثيرين. طب انا عامل خطايا كتير، مش مهم مش مهم، مش انت تعرفه خلاص ما نقدرش نتكلم، بدل تبعه. تصور هي كلمة واحدة بس، انت تبعه تبعه. طب اتفضل، نقدرش نعمل حاجة، تبعه. طب معاك كارت ولا حاجة؟ معانا كارت، ده كارت هنا يعني الختم، الختم الختامة بتاعته معانا. خلاص اتفضل، نقدرش نقول لك حاجة، لا نقول لك خطاياك ايه ولا ما نعرفش نتكلم في الحاجات دي، حدش يقدر يحاسبك. بمعرفته يبرر كثيرين، ان كان على اثامهم هو يحملها. هو يحملها يعني تخيل دخل على حاجة محترمة قوي كده ولازم تدفع كتير قوي عشان تدخل، وبعدين انت معكش ولا مليم، فبتقول انا تبعه. طب دفعت، فهو يقول انا اللي هدفع، انا اللي هدفع له، انتوا مالكوش دعوه بيه. خلاص حاجة عز داخل ببلاش عشان تبعه. عشان كده ربنا يقول هلما نتحاجك، يعني تعالوا نتفاهم، تعالوا نتفاهم. انتوا حاسين ليه المأمورية صعبة؟ ليه مستبعدين الخلاص؟ ليه شاكين في اللي انا بعمله؟ ايه اللي مقلقكوا زيادة؟ هلما نتحاجك. ان كانت خطاياكم كالقرمز، طب يد كالتلج. يعني لو الحكاية باظت خالص وبقعت قوي وما بقاش ليها اي حل عندكم، انا هخليها تبيض كالتلج. ان كانت كحمراء كالدودي، زهر الدودي ده اللي هو الخمره الحمراء قوي، تصير كالصوف. يعني انا اقدر اغير خالص الاوضاع. فهنا هلما نتحاجج معناها ايه بالظبط؟ زي واحد جاي يقول له يا رب بس اللي انا عملته كتير، يقول له طب تعالى نتفاهم، اللي انت عملته كتير بس انا بوعدك انا هشيله، انت قلقان ليه يا رب؟ طب ده انا اذيت ناس حبيبي وانا مسؤول. طب ده انا ضيعت عمري. ايوه ما عارف، بس تعالى نتفاهم، هتبيض وتبقى زي التلج. فلما نتحاجج دي معناه لو اليأس دخلك او الشك دخلك في انك انت يعني الموضوع كبير قوي والخطايا كتير قوي ومش معقول بعد العمر ده يبقى فيه غفران، لا، ربنا بيقول لك لا تعالى نتفاهم، انا مسؤول عن كل ده. في ميخا 7 يقول ايه؟ يعود يرحمنا، يدوس اثامنا، تطرح في اعماق البحر جميع خطايا. بمعنى ايه؟ تعرفين البحارة كانوا زمان عندهم تقليد قديم تشوفوه في الافلام القديمة، لو واحد مات في مركب يربطوه ويدفنوه في البحر، ما يستنوش لما يدفنوه لما يروح، يرموه في البحر. انت كإنسان عتيق بكل خطاياك هيلفوك ويرموك في البحر، ويفضل منك إنسان جديد، بس ده بس اللي هيفضل منك قدام ربنا. كأنك فيك اتنين، فيك واحد ميت قبل ما توصل بر الأمان هيكون اترمى في البحر، بحيث اللي يوصل هو الإنسان الجديد فلان الفلاني اللي شبه المسيح. طب وكل اللخبطة دي في البحر خلاص قبل ما تدخل على باب السماء اتشالت. فهنا يقول يطرح في أعماق البحر جميع خطاياه. عشان كده في نفس الإصحاح يقول من هو إله مثلك، يعني ما سمعناش عن حد كده. أي دين تاني يقول لك عشان تاخد غفران لازم تعمل وتعمل وتعمل وتعمل، حتى عند اليهود عشان تاخد غفران لازم تعمل وتعمل. ده حتى اليهودي الغلبان كان يحتاس في الفصح، يروح يتفق مع البيت اللي جنبه يشتروا مع بعض خروف لأنه ما عندهمش فلوس، فالشغلانة صعبة فلازم يدفعوا في الغفران، وبعد شوية يغلط تاني يبقى عاوز يجيب خروف تاني في غير موسم الفصح، شغلانة. فهنا ربنا لو المجد بيقول طب بصوا بقى في العهد الجديد، لا عاوز فلوس ولا عاوز خروف ولا عاوز حاجة، خد كلام وتعال. من هو إله مثلك غافر الإثم صافح عن الذنب لبقية ميراثه، لا يحفظ إلى الأبد غضبه فإنه يصر بالرأف. وهو بيترأف علينا بيبقى فرحان. ده يورينا كمان اشتياق ربنا لرجوع أي خاطئ. بصوا احنا لما بنتعامل مع ناس وحشة قوي غصب عننا كبشر بنبص لهم من منظور كمية الخطأ اللي عملوه. يعني افرض انا بتعامل مع مدمن بقاله 15 سنة في الادمان، وطبعا عليه قضايا ويمكن جرائم، والادمان لما يزيد بعيد عنكم يدخل لازم في جريمة. انا ببقى بتعامل معاه مش قادر انسى اللي صحيفة السوابق 15 سنة، ويجوز يجي لي نوع من الشك في انه ده ممكن يتصلح ده ولا خلاص كده. ربنا ما يبصش على 15 سنة خالص، ما تجيش في باله، ما يشوفهاش، ولا العشرين قضية اللي عليه، ولا قول دخل المستشفى وطلع 20 مرة، ولا يبصش الحاجات خدش باله منها. هو يبص على اللحظة دي، ده جاي يعترف بس، يا سلام السما تبقى فرحانه جدا. طب ما يمكن يرجع تاني، مش ما تجيش في بر ربنا، يمكن دي بتاعتنا احنا التعبانين. هو فرحان دلوقتي بس ده جاي بالرجلين لغايه كده، طب خلاص اكتر بدل جه كويس قوي انه جه، ودي حاجه قليله. وساعات يجي من دول يقول لك انا مش هقدر اوعدك ان انا بطل. مش مهم يا حبيبي، مش انت جيت بيت ابوك؟ طب خلاص جاي يعني عاوز، بس خلاص قدرت ما قدرتش دي مش بتاعتك انت، انت بدل عاوز خلاص يبقى كل اللي فات مات. طب والقضايا، القضايا دي في الدنيا ما وقعتش بس عند ربنا وقعت. طب وال15 سنة دي في الدنيا بس عند ربنا وقعت. فقعدة واحدة في 5 دقايق كل ده يتشال. هو نظام ربنا كده، نظام ربنا كده. هو اللص اليمين خد له سنة غفران فقعدة واحدة في دقايق، فإنه يكثر الغفران. ربنا بيبقى مشتاق قوي لعودة كل واحد بعيد، وطبعا ده يحفزنا. احنا معانا يعني ثروة غالية جدا اسمها الغفران، لو احنا مدركين بيها هنبقى مستخسرين اي واحد ماشي في الشارع ما بيتمتعش بالغفران مهما كان عمل في حياته. يا ابني الكلمة قريبة منك، ده انت بس تقول ارحمني يا رب وتصدق في اللي عمله ربنا وتدخل من الباب تلاقي الحكاية جميلة. أي إنسان منكم له 100 خروف أضاع واحدا منها ألا يترك 99 في البرية ويذهب لأجل الضر؟ بصراحة ممكن واحد فينا يقول له طبعا لا مش هعمل كده، وربنا بيتكلم كأن دي حاجة طبيعية مفروغ منها. لو واحد من 100 ضاع أكيد هتسيب 99 تجري تدور عليه. احنا نقول له بصراحة لا، احنا نقول كويس قوي بركة على 99، ايه اللي تعبني على واحد على 100؟ خلاص البركة في الموجودين. انما ربنا بيتكلم الا يعني مفروغ منه طبعا، مش كده؟ اقول له لا مش كده، احنا عندنا مش كده، اللي ضاع يضيع احنا مال. ويذهب لاجل الضال حتى يجد، واذا وجد يضع على منكبيه فرحا. الاحساس ده جميل قوي، يعني هو ما بيبصلش الخروف ده انت تعبتني، لا مفيش تعبتني، وليه سبت القطيع ومش تمشي في رجلين اخواتك، مفيش كلام زي كده. يضع على منكبيه فرحا ويأتي إلى بيته ويدعو الأصدقاء والجيران قائلا لهم افرحوا معي لأني وجدت خروف الدار. لا في كلام ضاع ازاي ولا ضاع امتى ولا حصل له ايه لما ضاع ولا عمل ايه لما ضاع، كلام متضيع ملوش معنى. احنا نفرح لأنه رجع بس، منعرفش حاجة تاني، مفيش تفاصيل تاني. عشان كده شغلانة الخروف الضال دي ان كان ربنا بيفرح قوي بالغفران، خلونا احنا كمان نفرح بالغفران. لما يقول السماء كلها تفرح بخاطي واحد يتوب، احنا السماء، احنا الكنيسة. يعني اذكر في مرة يعني خادمة جايبة واحدة كده وقالت لي ابونا عندي واحدة عمرها ما اعترفت، بقالها كتير يعني، والسعادة اللي شفتها في وش الخادمة بعد ما جابت البنية دي تعترف وهي طالعة أكتر من السعادة اللي عندي وعند المعترف. ليه؟ لأنها حست هي فرحانة لها قوي، يعني هي فاهمة يا أنا جبتها تعترف بعد عمر مليان لخبطة، فهي حاسة انها انجاز احلى من اي حاجة عملتها في عمرها، هي فاهمة صح. يبقى احنا من كتر يعني اعترافات بنفقد الاحساس الجميل ده. انما هي كخادمة جابت واحدة من بعيد قوي وصلتها لباب الكنيسة ودخلتها عند وكيل الله وطلعة بالغفران، كانت هتتنطط من الفرح الخادمة. ده احساس جميل، ده دي تبع السماء دي، لان السماء تفرح بخاطي واحد يتوب. فعلا السماء بتفرح بكده. يقول الفاهمون يضيئون كضياء الجلد. كم واحد فاهم من ضمن ما المفروض نفهمه الغفران؟ كم واحد فاهم قيمة الغفران؟ اغلى حاجة ناخدها في الدنيا دي قبل ما نمشي. ضياء الجلد يعني ينوروا زي السماء. والذين ردوا كثيرين إلى البر، ما هي نفس الجو بتاع الفهم، كالكواكب إلى أبد الدهور. يعني لو فهمتها صح هتسيب اللي في إيدك وتشتغل على الحتة دي، تبقى عاوز كل الناس تتوب وتتمتع بالغفران، هتبقى تشتغل زي المجهولين اللي شالوا المفلوج. من أحلى الخدمات اللي في الدنيا الدور الرباعي بتاع الأربعة المجهولين اللي ما نعرفش أسمائهم، اللي شغلتهم يشيلوا المفلوج ويدخلوا للمسيح ويتخطوا كل الصعوبات. وده الدور، ايه اللي بيخليهم ملحين كده؟ ده كله عشان يقوم يمشي. بالكوا بقى لو ادركوا انه هياخد غفران ده ما كانوش يناموا ابدا. نفسنا نعمل كده، ان احنا نشيل كل مفلوج ولا نقبل الا انه يتحط قدام المسيح، ومفيش حاجة تفرحنا الا لما نسمعه بيقول له مغفورة لك خطاياك، بس خلاص يوم يمشي جاري بعد كده، يمشي يعني يبتدي حياته الجديدة. نفس الكلام اتقال على مثل الدرهم المفقود. وبعض الآباء قالوا لما قال الدرهم بالذات دي حاجة جماد، فالدرهم بالذات ملوش أي دور، لا لما ضاع ولا لما رجع. يعني الخروف نقول برضو ضاع بمزاجه، خروف اتنصح شوية وزوغ من القطيع، ولما رجع ما كلوش دور. الابن الضال لا، طلع بمزاجه ورجع بمزاجه. انما الدرهم ده درهم، لما ضاع ضاع مش بمزاجه، ولما تلاقى برضه مش بمزاجه. فالاباء قالوا انه ربنا حط واحد من الامثله الثلاثه المشهوره من النوع الجماد ده خالص، عشان نفضل نبص البصه دي، ان في ناس عن عجز تام بتضيع، ناس الظروف ضيعتها. عشان كده المثل ده بالذات يبتدي بكلمة درهم أضاعته امرأة. يعني ايه هو ما شاء الله ضاع؟ ما ينفعش نقول هو ضاع، ضاع ازاي؟ الفاعل هنا ما ينفعش يبقى الدرهم. في ناس في الدنيا دي ضاعوا فعلا غصب عنه، بس مش هندخل في حاجات يعني فلسفية دلوقتي، لكن في ناس تربيته الغلط ضيعته، أهله ضيعوا، ظروف معينة خليته يتعلم الفساد. طيب وبعدين نسيبه؟ لا ما نسيبوش. الكنيسة اللي هي المرأة دي صاحبة العشر دراهم، العشر وصايا، هتفضل تكنس عليه، ولما ترجعه تبقى سعيدة جدا، لأن قيمته ملهاش تمن، لأنه لازم يكملوا 10 تبقى فرحانة بكل عيالها الكنيسة مهما كان، حتى لو هو جامد يعني أصم، حتى لو مش دريان، لأن الدرهم مش هيفرح. خلي بالك، الخروف فرح والابن فرح، طب والدرهم؟ الدرهم ما بيفرحش. معلش، هو ما بيفرحش بس أنا فرحان. أحيانا شخص يبقى مش مدرك خالص لسه، بس أنت كخادم مدرك وأنا ككاهن مدرك أن دخوله دي بكرة يدرك، هو لما يدخل السماء يتوعى يبقى خروف ولا ابن، يبقى فاهم اللي حصل له، لكن هو مش مدرك. حتى لو هو مش مدرك، طب المفروض احنا ندرك. مثل المرأة دي، فيقول إذا وجدته تدعو الصديقات والجارات قائلة افرحنا معي لأني وجدت الدرهم الذي أضعته، أنا اللي ضيعته. وفعلا ده إحساس الكنيسة. الكنيسة مش بتقعد تبص لأولادها يوحشين سبتوني ومشيتوا، لا، الكنيسة كأم بتحس أنا ضيعت عيالي، إحنا اللي ضيعنا عيالنا، إحنا كبار آباء وأمهات وكهنة وخدام، إحنا اللي ضيعنا أولادنا. هما يعني اتولدوا أشرار؟ اتولدوا كويسين، إحنا تربيتنا الغلط وكسلنا وقدوتنا ما قدمناش الصورة اللي تلموهم. فيبقى الواحد فرحان قوي لأنه لما بيرجع الناس دي بيعوض تقصيره كمان، لأن إحنا اللي ضيعناهم. افرحنا معي لأني وجدت الدرهم الذي أضعته. يبقى واضح الفرح بالغفران ده مال الكتاب. من اشتياقات الله كمان، احنا عمالين نركز على الغفران، انا عارف انه شبه موضوع امبارح شوية في التوبة، بس انا كنت بركز في نقطة غير دي. اشتياق الله لسر الاعتراف. يقولوا الاباء كمان انه الشيطان يتفنن في تعطيل الانسان عن سر الاعتراف، عن التوبة اجمالا وعن الاعتراف خصوصا. واظنكم كلكم بتلاحظوا دي، تنوي على الاعتراف يطلع لك 100 مشكلة تعطلك، او ما تلاقيش ابونا، فايه تلاقي كده في عطلة، ما تيأسش، بس ايه تبقى عارف قيمة اللي بتعمل. قال داود لنسان قد اخطأت الى الرب. داود قال لنسان قد اخطأت الى الرب. خلي بالكوا، داود قعد حوالي 9 شهور مش دريان او مش تائب، ونشكر ربنا من رحمته ان داود ما ماتش في الوقت ده. لو مات في الوقت ده كان هلك، لأنه بعد العملة دي خلص من أوريا الحسي، راح خد بالشبع بمنتهى الجرأة وخلاها مراته. خليكم معانا. خد بالشبع واتجوزها عشان يقنن الخطأ تماما. طبعا بقى ما صلاش، لأنه هيصلي يقول ايه دلوقتي، هو ما تابش وما راحش لنسان، ما هو ما يقدرش يروح لنسان، هو عامل عمل. فنسان اللي راح له، ودي حاجة نادرة انه يعني اب الاعتراف هو اللي هيدور، بقت قليلة، انما ربنا قال له روح له. ولانه مش دريان خالص نسي، من كتر بقى ساعات الواحد يعمل عملة وينسى خطيته، من كتر ما تعود خلاص قنن الوضع، وبقى ضميره حاليا مرتاح. يجوز اول ليلة ليلتين كان متعذب، بس دلوقتي ارتاح خلاص، غطى على المصيبة وخلاص، دي مراته قدام المجتمع وحامل وخلاص. فنسان فوقه وحكى له حكاية الراجل والمعزة. داود عمل المظبوط في اللحظة دي، قال له انا غلط، لا اوح ولا تحجج ولا قال له انت لسه فاكر. شوفوا بقى في الدقيقة دي حصل ايه. الرب أيضا نقل عنك خطيتك لا تموت. إيه ده بالبساطة دي؟ طب استنى لما يقول المزمور 50 حتى، ارحمني واغسلني وأبيض لا خلاص، الرب نقل عنك خطيتك كده، لسه ما عملش أعمال توبة ولا ثمار توبة ولا جهادات توبة ولا دموع توبة ولا لا، خلاص احنا لسه هنستنى. ربنا بقاله 9 شهور عاوز يغفر لك لأنك حبيبه، وانت من مغفل مش دريان، عاوز يسامحك، عاوزك تعترف عشان تخلص. ربنا بيبقى مستني عشان تاخد الغفران، تاخد الحل. فمجرد ما نطق بس قال له أخطأت، قال له ربنا نقل عنك لا تموت. إنما يجوز بقى بسبب التأخير جه التأديب، قال له يمكن لما كانت في الأول خالص، إنما أنت جعلت أعداء الله يشمتون. شياطين بقالهم 9 شهور بيبصوا لربنا كده وعينيهم مفتوحة في ربنا، مش ده الراجل بتاعك؟ زي ما وقت عمل وقت أيوب كان كده، يدخلوا لربنا يقولوا له من تنبارك له، وهل يتقيك مجانا؟ فالمرة دي بقى جايين يقولوا له مش ده قلبه زي قلبك؟ شفت عملنا لك فيه ايه؟ ادي الراجل بتاعك كذب وغش وزنا وقتله. جعلت اعداء الله يشمتون. يا اخي كنت تبت بسرعه، طيب انما قاعد عليها 9 شهور مش راضي تتوب ليه كده؟ هنا ربنا مشتاق للاعتراف، يعني كان مشتاق للحظه دي، زي ما تقولوا نسان على لسانه خلاص. اول ما قال له اخطات، ما قالش 3 كلمات اخطات الى الرب، قال له نقل عنك على صوت كده، وانا قالها على راس المسيح طبعا، هتتحط فوق راس ربنا. قصه تانية تاكد لنا قد ايه ربنا بيشتاق للتوبه والاعتراف. لما اخاب في مره واحده في حياته كش كده وتاب. اخاب ده رمز للشر، ملك سيء شرير، وقتها كان ايليا، وبعدين ايليا يا ما وبخه ما كانش بيفرق مع اخاب. في مره بقى قال له انا يا اخاب انت قتلت وورثت بعد حادثه تابوت، نابوت اليزرعيل خد منه الحقل، فوبخه بشده ايليا كان شديد. فروح اخاب فعلا حزين ولبس المسوح وقعد على الارض، والمرة الوحيدة اللي في حياته وبكى أو اتضع، مرة وحيدة، زي واحد اعترف مرة في حياته ورجع للشر. إنما ربنا يروح يقول إيليا إيه؟ ربنا صاحب إيليا قال له إيليا شفت أخاب حصل له إيه؟ هل رأيت كيف اتضع أخاب أمامي؟ من أجل أنه قد اتضع أمامي لا أجل بالشر في أيام. بالبساطة دي يا رب، دي مرة، ده عنده رصيد خطايا، ده ضيع شعب، ده حط على كل جبل وسن، ده بياكله على مائدته كهنة الأوسان، ده علم الشعب الزنا، ده ماشي ورا إيزابل المجرمة دي عمياني، ده قتل أنبيائك قبل كده. عشان مرة قال أخطيت حسبتها له، قالوا أنا حسبتها له، لو كمل كده كان كمان دخل السماء، بس هو ما كملش كده. شوفوا قد ايه الغفران سهل عند ربنا او قريب لقلبه. انظر كيف اتضع امامي لا اجلب الشر في ايام، بل في ايام ابنه، لان ابنه طلع وحش برضه اسوأ من اجلب الشر على بيت، مش عاوز اوري له يوم وحش عشان اللحظات دي بس. عشان كده لازم تفرحوا بتوبتكم، لان لحظات التوبه الصادقه قدام ربنا دي بتزيح شر من حياتنا كتير قوي، كبيرة عند ربنا قوي، لأن ربنا حنين فعلا، ويفرق معاه خالص مشاعر التوبة بتاعتنا والصدق اللي عندنا. يكون فرح في السماء بخاطي واحد يتوب أكتر من 99 بار لا يحتاجون إلى توبة. لو خيروك تبقى بار ولا خاطي تائب؟ ها بعد الآية دي طبعا خاطي تائب. تصور، تعال نخيار نفسنا، تحب تبقى بار ما بتغلطش ولا خاطي تائب؟ اللي يفرح ربنا خاطي تائب. البار يفرحه طبعا، البار يفرحه، بس مش زي فرحه بخاطي تائب. فانت عمال تفرك تقول عاوز ابقى بار بقى، عاوز انضف بقى، عاوز ما اغلطش بقى، يا اخي خليك خاطي تائب، مش لازم تبقى بار دلوقتي، هتفرح ربنا اكتر. الاقرب انك تبقى خاطي تايب، لانه بيفرح بيها اكتر من 99 بار لا يحتاج الى توبة. قربت خلص. عدم التركيز على الخطايا، ربنا في صفة جميلة قوي اقولها تاني، انه مش بيركز على خطايانا، مش بيركز على خطايا. عشان كده تلاحظوا ان احنا كأباء اعتراف لما نلاقي واحد بيفصل زيادة في خطايا بنمنعه، لان ساعات ما يبقاش تدقيق، تبقى قلق ويبقى صغر نفس، ما تبقاش تدقيق ولا حاجة، هو عمال يعيد ويزيد في خطايا. نقول له لا، ربنا مش كده، ربنا مش كده. ربنا لما قعد مع السامرية ولا الخطية ولا الابن الضال، ما عادش يقول له قول لي بقى لما غبت عن البيت عملت ايه بقى، وديت الفلوس فين؟ دول كام مليون؟ احكي لي بقى كل شهر راحوا فين. لا ما فيش كلام زي كده، خلاص انت رجعت الحمد لله. والسامرية اعترف لها المسيح سلف كده في سطر، اللي معاك مس جوزك وكان فيه خمس، خلاص خلاص ده دي خدت سنين. معلش المرأة الخاطئة اه خلاص من غير ولا كلام حتى، لأن ربنا ما يحبش يركز على الخطايا، ما يحبش يفصل في الخطايا. ده موضوع مش جميل عشان نتكلم فيه، ده شيء مريح لأن احنا كمان كارهين الخطايا ونفسنا ربنا ما يبصش على الحاجات دي. طب خلاص هو ما بيحبش، هو بيحب الغفران ما بيحبش الخطايا، ايه اللي يخليك انت تقعد تركز في الخطايا؟ عشان كده لما الولد رجع يقول لأبوه على خطايا أخوه، الولد بقى عينيه اللي وحشة قاعد يقول له ابنك اللي خد فلوسك وضيعها في الحرام بيتكلم في خطايا. سكته أبوه قف، قال له ايه اللي بتقوله ده؟ أخوك مش ابني، أخوك كان ميت وعاش، أنا مش شايف غير كده. ما تقعدش تقول لي فلوسي راحت وكرامتك راحت وتزلينا وبقالنا سنين ما بنفرحش ما تبصش البصة دي، خليك بص ازاي ابني ده كان ميت وعاش، اخوك كان ميت وعاش، خلصت. مفيش حاجة اكتر من كده. ميت بأي مرض مش مهم، قعد يموت فيها كام سنة مش مهم، المهم كان ميت وقام، فنفرح وخلاص. شيء مفرح جدا ان الواحد يفهم ربنا بالطريقة دي، ان ربنا مش بيركز مش بيفصل في الخطايا. احنا اللي ساعات نميل الى التركيز الزائد واحيانا بدعوة التدقيق، ومش دايما. طب ما تدقق في الفضائل، ما تدقق في النمو الروحي، دقق في حاجة تفرح ربنا، لكن تقعد تدقق زيادة في خطاياك احيانا تكون بدافع مش مظبوط، تكون صغر نفس، تكون نوع من اليأس، تكون بتستبعد الغفران، تكون حيلة من الشيطان عشان تيأس. برضو ربنا يسوع لما قعد مع سمعان بطرس، برضو هقولها بطريقة معلش يعني التأملية كده، ربنا يسوع حس ان في مصيبة داخلة على بطرس تاني. ليه؟ لان بطرس ليلة صليبه طلع طلعة كده باحساس مش حلو انه ايه، انا احسن من اخواتي. قال له ان انكرك الجميع انا لن انكرك، انا اضع نفسي عنك وان امكن اموت بدالك. ثلاث كلمات دول زعلوا المسيح جدا، مش فرحوه. ليه؟ عارف انه دخل المصيدة، عارف انه وقع فريسة كده، لانه في مقارنة مع اخواته فبيقول له انا احسن منهم. اللي حصل يوميها في حتة حصلت كده بعد الكلام باسبوعين بقى، بعد القيامة بقى وخلاص بقى اصحابه وحبايبه وشافوا كذا مرة قبل الحادثة دي بتاعت البحر، شافوا يوميها الصبح لحد الصبح ولحد بعد الظهر مع التلاميذ وفي الجليل تاني يوم. بطرس شبع بالمسيح. المهم ان بطرس وقع تاني، فقال لتلاميذ انا زهقان تعالوا نطلع نصطاد. عندي نكسة، نطلع نصطاد ده ايه؟ تصياد ناس بقالك ثلاث سنين. وبعدين فين لما يوحنا شاف المسيح؟ بطرس ما شافوش لانه وضع غلط، الخاطي ما بيشوفش ساعات، فيوحنا هو اللي شاف قال له ده ربنا على ام بطرس نزل المية وسبقهم كلهم يطلع يقابل المسيح الاول. خلي بالكم الحركة، لسه في حتة انا هسبق واطلع الاول، عنده الحتة دي لسه ما راحتش. وبعدين شد الشبكة بطرس وطلع بالسمك، فلقى المسيح عمل السمك، حط السمك وقعد يأكل. فربنا يسوع حس ايه ببدايات من الليلة اياه، حتة السوبريوريتي دي، انا احسن. ربنا بيحبش يتكلم في خطايا، مش عاوز يحج رحمه، وخلاص اتصالحنا وبقينا حبايب. فقام شوفوا بقى الرقه اللي بيتكلم بيها عشان ما يشاورش على غلط، مش عاوز يقول له الحق يا بطرس هتقع تاني، هتتدب على دماغك تاني، ما يقولش كده. يا سمعان ابني يونا اتحبوني اكثر من هؤلاء؟ طبعا يا رب. طبعا يبقى انت مش بتفحص نفسك. طب راح خرف ما كسفوش، معناه ايه؟ انه مش شايف خطيته، مش شايف خطيته الجديدة، مش شايف قلبه، مش واخد باله انه لا انت مش اكتر من هؤلاء، انت اقل، لأن طالما دخلت الكرامة طلع الحب. سألوا تاني، مش بيسألوا في الخطية، بيسألوا في الحب. تصور ربنا لما تبقى عامل عاملة بس بيجي يقول لك ليه عملت كده، لا يجي يسألك سؤال تاني، انت لسه بتحبني؟ تبقى انت عامل مصيبة. ويجي ربنا يسألك يقول لك هو انت بتحبني؟ تقول له طبعا يا رب، يعني حتى مش شايف خطيتك. يوم ربنا يسكت ويرجع بعد شوية بس يقول لك خطيتك، لا انت بتحبني؟ طبعا يا رب. يسكت يرجع بعد شوية، ولو مش من التالتة من العشر هيرجع يفضل يسأل في حاجة مفيدة مش حاجة وحشة، كلم في إيجابيات مش سلبيات، أنت لسه بتحبني؟ لغاية ما تاخد بالك أن في حاجة معطلة الحب، بس ما بيتكلمش في الخطية بيتكلم في الحب. فتقول له مش عارف، يقول لك ولا يهمك، يبقى بتحبني برضه، ارعى خرافة. ما بيتكلمش خالص، لا قال له لحقت تنسى الإنكار؟ احنا بقى لو احنا مكان المسيح كنا وضبنا. لحقت؟ ما فاتش عليها أسبوعين؟ مش أنا قلت لك تبطل الحركات دي؟ مش شايف يوحنا أحسن منك؟ أبدا ما بيعملش كده ربنا خالص، لا يوبخ ولا يوجع ولا يشاور على غلطه. هو مشغول بحاجة واحدة بس، ربنا يسوع اللي بيوجعه من الخطية إنها عدم حب بس. تقتل، تسرق، تزني، تكذب، هي في الآخر هي عدم حب. فيرجع يسألك على طول لسه بتحبني؟ أول ما تقول له أيوة يا رب خلاص تبقى تبت، لأن التوبة حب أو رجوع الحب. قد غفرت خطايا الكثيرة لأنها أحبت. لكن في اللحظة اللي أنت بتغلط فيها أنت شرخت علاقة الحب. فيقول بعدما تغدوا قال يسوع لسمعان بطرس يا سمعان ابن يونا أتحبني أكثر من هؤلاء؟ نعم يا رب أنت تعلم أني أحبك. وبعدين شوفوا الجسارة اللي بيتكلم فيها، أنت عارف كويس إن أنا بحبك. يا أخي اختشي، أنت عارف إن أنا بحبك، ليه بتسأل؟ عاوز يقول له مطرح، أقول له يا أخي أنت اللي مش عارف أنت كنت بتحبني ولا لأ. بس ربنا يسكت. اشتياق الله لكلمة ارحمني، آخر حاجة فعلا. يعني في كلمات لذيذة قوي في ودان ربنا، كلمات زي ارحمني، سامحني، خلصني، انقذني، اذكرني. الكلمات دي اجمل كلمات في اذن الله، مش لان ربنا بيحب يذل البشر خالص، لان الكلمات دي هي اللي بتغسل الخطيه، هي اللي بتصرف الغفران، هي مده الايد عشان تاخد غفران. وربنا عاوز يدي غفران. تصور ربنا جايب الغفران وبيديه وبعدين ما حدش راضي يدي ايده. طب ما انت متضايق، مجرد تقول يا رب اغفر لي ارحمني اخد. عشان كده الكلمات دي مريحة جدا عند ربنا، فاحنا غاويينها كده، ليسون غاويينها وبنقولها كده من القلب المفروض، لانها يكسر الغفران. انتهروا كثيرون ليسكت. ناس كتيرة ملت من كريا ليسون بتاعت الراجل الاعمى دي، يا ابن داود ارحمني، يا ابن داود ارحمني. يا عم بطل هوسة بقى، خلينا نسمع بيقول ايه. إنما هو مش راضي يسكت، وربنا يسوع ساكت وعمال يسمعها لأنه مبسوط بيها. ربنا مش متضايق من صرخة الأعمى، لا خالص، ما بيزقش أبدا من الكلمة دي، ده هو مستني بس عشان يستوي ويطلع كل اللي جواه. قالوا للأعمى ثق، هو زي يناديك. اشتغلت بقى كريليسون بعد 41 مرة مثلا ولا 400 مرة زي ما يطلع، اشتغلت. قالوا له بس يا عم بينادي عليك. فطرح رداءه وقام وجاء إلى يسوع، ماذا تريد أن أفعل بك يا سيدي؟ أن أبصر. خف. يبقى ربنا مشتاق للكلمة دي، الكلمة دي مفتاح كل البركات الروحية. كلمة ارحمني يا رب مفتاح كل البركات الروحية. عاوز استنارة زي الراجل ده تاخد، عاوز سلام تاخد، عاوز خلاص من الخطايا تاخد، عاوز حل مشاكل تاخد بكلمة واحدة، اسمها ارحمني يا رب أو سامحني يا رب. لما دخلوا العيال الصغيرة يقولوا أصنا، خلصنا، أصنا يعني خلصنا، مش كده قاعدين يقولوا عيال صغيرة، وتعرفين العيال تحب تتعلم حاجة وتقعد تزن وخلاص، وعيال مش عندهمش مشاعر توبة يعني، أطفال زحمة وهيصة بقى وزفة وجايين من القرى كلهم وعشوائيات، فمبسوطين. بعدين داخلين على الهيكل محدش يقدر يكلمهم بقى، دول تبعوا الزفة بتاعت الملك، فدخلين الكبار أول ما دخلوا الهيكل كشوا طبعا، لقوا العينين هتاكلهم، عساكر الهيكل على رؤساء كهنة على كتب على فرسين، فكله كش. قال لك نختسي، ممنوع الهيصة دي في الهيكل. مين اللي ما بخدش باله؟ العيال. العيال ما بيبصوش على الكلام ده، عايزين يبصوا لبعض ويعلوا صوتهم ويهيصوا كالعادة. ففضلوا دخلوا جوه الهيكل قعدوا يقولوا أصنع أصنع أصنع، خلصنا خلصنا خلصنا. فالجماعة التانيين لأن هم شياطين ما بيحبوش الكلمة دي قالوا له ما تسكتهم. قال له ما سكتهم ليه؟ أنا مبسوط، ده لو سكتوا الحجارة تنطق. يعني المفروض الحجارة اللي زي سعادتكم تنطق، اللي هم الشياطين دول اللي هم رؤساء الكهنة هم دول الحجارة. قال لهم المفروض لما هم يسكتوا انتوا تنطقوا. ادي معناه، يعني المفروض يا قصات القلوب كانت الصرخه دي تطلع من كنتوا يا بتوع الهيكل، لو انتوا واعيين ان ربنا واقف وسطيكوا دلوقتي كنتوا تصرخوا وصلنا وصلنا. اذا الكلمه دي بالهوسه دي بالهيصه دي مفرحه ربنا وعجباه، وقال لهم مش هسكت العيال، انا عجباني الهيصه دي، عجباني كرياليسون وعجباني وصلنا، وخليهم يقولوها. إذا ربنا بيفرح بالكلمات اللي تطلع حتى بعفوية كده، لأنه يكثر الغفران، هو يحب يدي غفران. في دانيال 9 واحد من رجال الصلاة الحلوين أوي بتوع العهد القديم، شوفوا يقولها إزاي، الآية دي جميلة أوي. يا سيد اسمع، يا سيد اغفر، يا سيد اصغي واصنع. هي بالظبط كريه ليسون كريه ليسون، يا رب وارحم كريه ليسون كريه، ارحمنا يا الله. التكرار ده، يا سيد اسمع، يا سيد اغفر، يا سيد اصغي واصنع، لا تؤخر من اجل اسمك يا اله، اسمك دعي على مدينتك وعلى شعبك. التكرار ده، واحد ممكن يقول لك هو ليه بيعيد؟ ما خلاص يا سيد اسمع زي يا سيد اصغي. الموضوع مش جمل عربي، دي حاجات طالعه من القلب، سيبه يعيد ويزيد. محدش بقى يفتكر كلام باطلا، مفيش باطلا هنا، تكرار الكلام مفيد جدا مش باطلا، لانه طالع من قلب وطالع واحد طالب غفران. الصلوه دي كانت عشان غفران ان الشعب. اذا لما الواحد يلج او يلح على ربنا بطلب الرحمه ده شيء مفرح لله، لانه يكسر الغفران لالهنا كل مجد وكرمه.